الآية التي قبل هذه فهي من الآيات العظيمة التي ينبغي الإنسان يتأملها كثيرا، يعرف عظمة الله وسعة علمه، وليعرف مقدار ما معه من الجهل وإن أوتي علمه ومقدار النقص. ولذلك الإنسان أحيانا يقرأ قول الله عز وجل: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فما يستشعر معناها. ما أوتي الخلق من العلوم أولهم وآخرهم حتى الأنبياء وحتى الملائكة وغيرهم بالنسبة لعلم الله عز وجل المقارنة لا توجد أصلا، وإن كان هذا العلم مأخوذ من ذلك العلم، لكن المقارنة ما في مقارنة.